أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله الله أحسنت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أحسنت أحسنت. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. نعم نعم أحسنت نعم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الله فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الله الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. أحسنت أحسنت يا حاج. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما المشركين. الله الله احسنت. وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هدان. الله احسنت يا حاج احسنت. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أحسنت. الله يقويك. أحسنت. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. الله الله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الله الله الله. أحسنت حاج أحسنت. بارك الله فيك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أحسنت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله احسنت. نرفع درجات نشاء. الله الله الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء. الله الله احسنت حاج احسنت. بارك الله فيك. إن ربك حكيم. حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. الله. كلا هدينا ونوحا هدينا قبل ومن ذريته داود وسليمان. الله. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. نعم نعم نعم أحسنت. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. الله أحسنت. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. الله الله الله. وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. الله الله. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الله أحسنت أحسنت سيدنا أحسنت. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله الله أحسنت. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ثم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله الله يا حاج أحسنت. الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. الله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قل الله. الله الله احسنت احسنت يا حاج احسنت. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. الله أحسنت أحسنت يا حاج. ولتنذر أم القرى ومن حولها. الله الله الله. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الله الله الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الله الله الله. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله خالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. أحسنت أحسنت سيد أحسنت. ذلكم الله فأنى تؤفكون. الله تنسي. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله تنسي. ذلك تقدير العزيز العليم. تنسي. صدق الله العلي العظيم.